بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع والعشرون درس نو غي اجينا يبون اساكي ترون كا دفتر ميدن اراني ردد او ويتن دي الانساء الصحيح بائيو المرتبات كي يو بيجي بو بنادي دي استداد الحر تي دوغل نغولين دي في فصل الصيف كيرو الكيرو تستد الحرارة نغولين دي تي دي يحتاج الانسان ندون هاتون جنا الى مرتبات فادي بيجي بو بنادي يشرب السوس بيرا كوكو ويتيدو سوس او شراب توت ما اوزي توت دو دون دو فوكو فاسون بي بيلت دكو مو جنتي زي ياري الشراب جران دان انواع كو نوني جي اديدا تون دو دي اشهر كو بوري لانتو دي اند انواع هي نوني جي مو دون دين شراب الورد كو دو زي شراب الموز زي بنانا جراب الشراب البنسفج زي ويتيدو بنسفج وهبو ميدي دي اسير البرتغالي سي ليمون والكازوزا اي او زي ويتيدو كازوز والليمون ذا ازي وقويت الليمون ذا قويت توقعت ورانو هادي كم لمن قد ورانو لمي زيارة بائي المرتبات هير يقول ييو وبيجي من هادي بجانب منزلنا نقمقو قال من بهون سلم بواسم ياجنجي لبيع المرتبات في ييو يقول بيجي من هادي ذهبتم يهون إليه تم أوالدي وندو دي بابا إن جلسنا من جودي على كراسي سيسجي من خي زوران مؤين راد دي دولة دي وراء طاولة تنبا وطاب النظيفة الله مغل طلب والدي بابا إن دب سهنين بليتي هيدي من البوضة المشكلة ويمان وكرم ودن فرموهي فرموهي وضع أجير البائي ودي يقولنا ويهو غصانا إني بليتي هيكو ديدوي على سينية تنجي بليتي هم أسيتي هم أنواع البوذة تنو نجي كريم التي دين قدمها لنا ديو أدني من هي دين الليمون كو كاتشو التوت كو كو يتدو توت فاسم لدي الفستق وبيو يتيغ ونفستق أدنطن لدي فودا إدن جان نكون قد رمتكم يتيغ فايدة سرطة الشمام ونبودي الحليب برا سعيد يأكل البوذة سعيد نيامة كريمون في أولى بيني باكيهوي من تهينين مو إنرا قوي كوندي أو من ورق ما قيدي جي مو قوارا قو تيدو دي السيغار باي قوي قوي يأكلون ها بنياما كريمون في قرونين يغلا قوي من تهينين مو إنرا قوي كوندي رأي قدو دفتر مدن غرانة دلاني روتا قول مو جا وكيلو دارتا